وقال انفطار يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي، وقد سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام فيها على الأرائك وتقاهم ربهم نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

Oh,

وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من صور الإنسان والتكوير والانفطار تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، وقد أرسل بهذه التلاوة إلى البرنامج المستمع أربع ساعات من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.